نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلام الدائمين المتلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فجاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به، يعني أتعلق به. قال عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يعطي جوامع الكلم كلمة واحدة تحتها معاني كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذه كلمة جامعة، كلمة عظيمة، اشتملت على معاني عدة وعلى مسائل كثيرة كلها تدور حول الذكر. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، يعني دائما اذكر الله على في كل احيان، انت قاعد، انت قائم، انت تمشي، انت راقد، وانت في عمل في مكتبك، وانت في مزرعتك، في بستانك، في مسجدك، في مصنعك، في المسجد، في البيت، في كل حال. والذكر منه ما هو واجب؟ الصلوات، انها ذكر وهذا واجب. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. والذكر يكون بالقلب، وهو استحبارك عظمة الله عز وجل، استحبارك أيضا هذه الكائنات العظيمة التي أوجدها الله جل وعلا وخلقها، وأنها لا بد لها من موجد ولن توجد بحكم الصدفة، وإن الله جل وعلا هو الذي خلقها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويكون أيضا بالجوارح، وهو فعل الطاعات، فعل الصلوات، أداء الزكاة، أداء الحج، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وفي الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ويكون باللسان كقول العبد: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم هناك ذكر مطلق في جميع الأوقات، وهناك ذكر مقيد. وقبل هذا وذاك أمر الله جل وعلا بالذكر عامة، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أفضلية الذكر ومشروعيته. والذكر كما قلت لكم مقيد بالأوقات، كالذكر أدبار الصلوات، والذكر في الصباح والمساء، والذكر عند دخول البيت، والذكر عند الخروج منه، والذكر عند دخول الحمام وعند الخروج منه، والذكر عند دخول المسجد والخروج منه، والذكر مطلق في جميع الأوقات في الليل والنهار. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثل عمله أو زاد عليه. وهذا فضل عظيم، فضل كثير لا يغفل عنه إلا غافل، يمكن ما يستغرق منك بضع دقائق، فإذا أنت عد 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده إلى آخره، سهل على من يسر الله تعالى عليه. وجاء في الحديث نفسه ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة أو إذا أصبح وإذا محيت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني بكثرتها، سبحان الله وبحمده. وهذا من أفضل الذكر لأنه يجمع بين حمد الله عز وجل والثناء عليه وتنزيهه، فإن الحمد ثناء على الله جل وعلا مع مدحه وحبه وتمجيده، والتسبيح معناه التنزيه، فهو في التنزيه لله جل وعلا النقائص والعيوب. وقولك سبحان الله وبحمده هذا فيه جمعت بين الثناء على الله عز وجل وبين تنزيهه جل وعلا عن النقائص والعيوب. وقال عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا كلها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 4 كلمات، يعني 4 كلمات لا يضرك بأيهن بدأت، إذا قلتها كانت هذه خير لك من الدنيا وما فيها، وإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه هي الباقيات الصالحات. يقول جماعة من المفسرين كما قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا في سورة الكهف. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الذكر أدبار الصلوات المكتوبات، فكان إذا سلم عليه الصلاة والسلام استغفر 3، فقال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف على الناس ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كان عليه الصلاة والسلام يهلل بهذه الكلمات إذا سلم عليه الصلاة والسلام. فينبغي التأسي به والمحافظة على هذا الورد دائما وأبدا. بعض الإخوة أراهم حين يسلم الواحد يقوم يأتي بالنافلة وهذا غلط، أو يرفع يديه يدعو وهذا أيضا غلط، ولكن المفروض أن الإنسان يأتي بهذا الذكر أولا، وإذا خلص هذا الذكر والأذكار الأخر قام وأتى بالنافلة بالراتبة بعد هذا. ومما يشرع أن يقول اللهم أعني على ذكري وعلى شكري وعلى حسن عبادتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكري وعلى شكري وعلى حسن عبادتي. فلا بد للعبد من سؤال الله الإعانة، وإذا العبد ضعيف يجتمع عليه نفس وهوى وشيطان كلها تحتاج إلى مجاهدة، لكن الله أعانك فزت وغلبتها. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر 33 مرة. ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حافظ على هذا الذكر عقب الصلاة محيى الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. ويقول: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن: سبحان الله والحمد لله والله سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ولما جاء فقراء المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الزفور يعني الأموال بالأجور والنعيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحجون منها ويعتمرون ويتصدقون، ولا عندنا شيء من هذا كله، عندنا شيء نعتمر ولا شيء نحج ولا نتصدق ولا نعتمر، فرحنا ما حصلنا شيء. اسبقون خذوا منازل عالية وإحنا قاعدين همتهم عالية. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، ولا يكن أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل عملكم أو زاد عليه. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تحمدون وتسبحون وتسبحون الله دبر كل صلاة 33. ذهبوا بهذه التوجيهات وأصبحوا يقولون هذا الذكر، ثم رجعوا مرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما قلنا ففعلوا مثله. معناه الفرق ليس القائم، عندهم ذكر مثل ما عندنا زايد عندهم مال. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمقصود أن الذكر عقب الصلوات بهذه الكيفية يعدل النفقة بالمال، وهو ما يكلف شيء، كلها 5 دقائق أو أقل من ذلك. فإذا أنت آت بهذا الذكر بطمأنينة وحضور قلب، وتحصل بإذن الله على هذا الأجر العظيم. ثم تقول بعد ذلك، تقرأ بعد ذلك آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. هذه الآية الكريمة هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وتسمى آية الكرسي، فتشرع قراءتها أدبار الصلوات. ويقول بعد ذلك: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. في المغرب والعشاء والفجر يقولها ثلاثا، وفي الصبح وفي الظهر والعصر والعشاء مرة مرة. هذا ذكر أيها الأحباب مشروع أدبار الصلوات، فينبغي المحافظة عليه، وقد جاءت الأدلة على ذلك من السنة، فحافظوا على هذا الذكر يرحمكم الله، وتعاهدوا فإن فيه خير كثير بإذن الله عز وجل. سنة العشاء تعملها في البيت ما في مانع، الورد وانت جالس المسجد. طيب بعد هذا، يعني هذا ذكر مشروع بعد دار الصلوات. كذلك أيضا عند النوم يشرع الإنسان إذا أراد أن ينام أن ينام على جنبه الأيمن، يقول: بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها لما تحفظ به عبادك الصالحين. ويقرأ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أيضا: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. بسمك اللهم أموت وأحيا وإليك النشور. وهكذا يعني يقرأ أيضا آية الكرسي، وقل هو الله أحد والمعوذتين. وإن جمع كفيه هكذا وقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثا في كل مرة، ينفث في يديه يمسح بها رأسه ووجهه وما استطاع من جسده، كان هذا حسنا أيضا. ثم يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. فهذا أيضا مشروع عند النوم، وقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وفاطمة ابنته، وهي من أحب الناس إليه. وقال لما سألته الخادم أمرها أن تستعين بهذا الذكر، فإن فيه عونا لها على أداء العمل، ومن حافظ عليه فله أجر عظيم عند الله عز وجل. فإذا استيقظ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي أحياني وعافاني في بدني وأذن لي في ذكره وشكره. هذا أيضا ذكر مشروع عند اليقظة. والإنسان إذا أراد ينام يقول: عندي الشيطان ملك. الشيطان يقول: اختم بشر، والملك يقول: اختم بخير. الملائكة هم أنصح المخلوقات الآدميين، والشياطين هم أغش عباد الله، هم أغش عباد الله للمؤمنين، هم من أغش، هم أغشوا، حريصون على إغلالهم وإغوائهم. فلهذا يحرص أن يختم بشر، وهذا الملك يقول: اختم بخير. فإذا استيقظت الملك يقول افتتح بخير، والملك والشيطان يقول افتتح بشر والعياذ بالله. فإن ختمت بخير بات الملك يحرسك ويحفظك بإذن الله عز وجل، وإن ختمت بشر تولاك الشيطان نسأل الله العافية. وهكذا إذا استيقظت، إن بدأت بخير تولاك الملك، وإن فتحت بشر تولاك الشيطان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نام أحدكم فإن الشيطان يعقد على قفاه ثلاث عقد ينفذ في كل عقدة ويقول ارقد عليك ليل طويل ما حار الصبح ارقد الخبيث الذي كنت تقوم بالفجر ارقد عليك ليل طويل ينفذ في كل عقدة ويقول ارقد نم عليك ليل طويل او البالك نم صخ يلا. قال عليه الصلاة والسلام فإذا استيقظ العبد وذكر الله قال لا إله إلا الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت العقدة الثانية، فإن صلى انحلت جميع العقد، وأصبح طيب النفس نشيطا. وإن كان والعياذ بالله استيقظ ولم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي أصبح خبيث النفس كسلان. فعلى الجميع أيها الأحباب تعاهد هذه الأذكار عند النوم وعند اليقظة، كذلك عند دخول دورة المياه يشرع أن الإنسان يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يعني يأتي بهذه الأذكار عند الدخول والخروج، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الإنسان بسم الله، إذا قلت بسم الله صرت في حجاب عن الشياطين والحشوش والحمامات هي ما هو الشياطين، لأن هذه محلات خبيثة ولا يلائمها إلا النفوس الخبيثة وهي نفوس الشياطين والعياذ بالله. وهناك ذكر عند دخول المسجد، إذا دخل الإنسان المسجد قدم رجله اليمنى وقال بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج قدم رجله اليسرى خروجا وقال مثل ما قال عند الدخول الا انه يقول افتح لي ابواب فضلك. والمناسبه في ذكر الرحمه عند الدخول لانه داخل للصلاه داخل للطاعه، وهي على كل حال يعني محل الرحمة ومظنة الرحمة، فالإنسان يلتمس رحمة الله عز وجل يكون يسأل الله يعني من فضله عند الخروج يعني حتى يهيئ الله له رزق ويسوق له رزق من فضله يعيشه ويعيش من تحت يده ويغنيه عن الناس. فإن قليلا من المال تقنع به يسد حاجة وحاجة ما تريدك خير لك من كثير عند غيرك، قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد. إذا كنت ذا قلب قنوع، كلام الشافعي، إذا كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. وفي الحديث الصحيح ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وفي الحديث الآخر انظروا إلى من هو أقل منكم فإنه أجدر يعني أحرى لئلا تزدروا نعمة الله عليكم، يعني أن تمشي انظر لما يمشي، تشوف انظر لما يشوف، إنسان عندك مال كفيك انظر لما عند الشيء إلا بدين ولا بقرض من الناس ولا باستعطاء منهم، فاحمد الله على هذه النعمة. لا تنظر اللي يملكون الملايين، لا انظر لدون منك تقنع بما أعطاك الله، وتستشعر عظمة الله وفضله عليك وإنعامه عليك، لكن ما تنظر لأكثر منك، أنت ما تشكر النعمة، ترى أنك مغبون وأنك ضائع وأنك مهضوم، ولا تحمد الله على ما أعطاك من الرزق، بل ترى أنك دائما وأبدا في حاجة، ولا لك إلا ما قدر لك وسبق لك في أم الكتاب، ما لك شيء غير هبل، لكن عليك السبب والسؤال الله التوفيق والسداد، والأمور بيد الله جل وعلا. وفي الحديث قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، يعني رزقا كافي، لا كثير ولا قليل، كفاف، وقنعه الله بما آتاه. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل عليه السلام، وجبريل ملك كريم من الملائكة، والسفير بين الله وبين أنبيائه ورسله في إنزال الوحي وإبلاغ الوحي لهم، قال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، تابد المنى، وأحب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. هذه الثمرة، اعمل ما شئت فإنك ملاقيه، حسنا أو قبيح. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال: واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، كل إنسان يقوم آخر الليل يصلي ما كتب الله له ويوتر، يتعبد، يستغفر الله في آخر الليل في هجعة الناس، هذا من أفضل الأعمال وأطيبها. واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل وعزه في استغنائه عما في أيدي الناس. إذا أغناك الله عما في أيدي الناس فأنت عزيز، فأنت شريف، لأن الحاجة للغير ذل. نسأل الله أن يسد حاجة الجميع ولا يحرجنا وإياكم إلا إلى وجهه سبحانه وتعالى. المقصود أن الذكر هذا يعني كما قلت لكم عند دخول المسجد وعند الخروج منه وعند النوم وعند دخول البيت. إذا دخل الإنسان البيت يقول بسم الله، بسم الله خرجنا، بسم الله ولجنا، اللهم إنا نسألك خير المولد وخير المخرج، لأنه إذا سمى ما دخل معه الشيطان، قال السلام برا. جاء في الحديث أن الإنسان دخل بيته ولم يسمي دخل معه الشيطان، فإن قدم له طعامه ولم يسمي أكل معه الشيطان. يقول الشيطان لشيطان آخر: أدركتم المبيت والعشاء، كيف يعني حصل المبيت حصل العشاء؟ وإن سمى عند الدخول ما أدخله، قعد برا، وإن لم يسمى عند الدخول ولم يسمى وإن سمى لم يسمى عند الدخول وسمى عند أكل الطعام، قال الشيطان: أدركتم المبيت ولا عشاء، لأن سمى على طعامه ومعناه ما حاصل شيء، لكن المبيت أدركتموه. المقصود أن الذكر حصن حصين بإذن الله عز وجل من الشيطان. وقد جاء في الحديث الصحيح من قال سبحان الله وبحمده ورثت له الأخوة في الجنة، هذا خير كثير، سبحان الله العظيم وبحمده. وقلت لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به وعرج به إلى السماء بروحه وجسده يقظة لا مناما لقي إبراهيم عليه السلام، لقي نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، بيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة المشرفة، لو سقط صار على الكعبة، هذا يتعبد فيه ملائكة السماء السابعة، يدخل كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليه، ما عاد يعود عليه من كثرة الملائكة في السماء السابعة، فيها خلق هائل لا يعلم عدده إلا الله جل وعلا. ولهذا قال وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وبحمده. يقول لقي إبراهيم عليه السلام فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وقال له أقرئ أمتك مني السلام، يعني سلم لي عليهم. نقول عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، نصح الأنبياء عليهم السلام والرسل، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، القاع هي الأرض المستوية الصالحة للغراس سمى قاع سمى، والمجموع قيعان كسراب بقيعة يعني جمع قاع، القاع الأرض المستوية الصالحة للزراعة. فقال أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء يعني ما حلو الله كلم فضل أفيش طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها على الشاهد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ينبغي يا إخواني الإكثار من هذا الذكر العظيم، وأنت ماشي وأنت جالس وأنت في مكتب وأنت في بيتك وأنت في مزرعة